قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Say, O Muhammad, to whom belongs the earth and whoever is in it, if you should know.